دنيت مواشي وكله ماشي واللي بيتزعل يتبلى. مفيش صاحب بيتصاحب، لا في صاحب بيتصاحب وقالوا برضو مفيش راجل، لا اسمع عن الراجل هنتكلم عن اللي يزول العش والملح مش بيخون، يعني قلنا المحترفين والسيطرة لنا عرضو طول وعن بيدي باسم الرحمن هنا من أرض أبو سليمان وأبو سليمان في البرلمان قالوا عن هامان باع جدعان ونشوفها شوف وشك وواجهني لو كداب يبقى تصالحني. مفيش صحاب لا هتلاقي صاحب في شارعي وفي منطقتي وجهتي، لو حد قلت مفيش راجل يبقى صح ما شفتش راجل، بس لو هتصاحب راجل انزل تنى لو كنت راجل هنا هتلاقي البورس سبرت وفي جهته معروف بانه راجل وكل راجل حتى الراجل بيتقال عليه بيت راجل. وبرضه لو هتصاحب صاحب دور على صاحب يتصاحب، لقلبي خايب عاش في الدنيا لف ودار ملاش حبالي بوسط الخايب يفضل خايب وما يعرفش عيني صاحب. لو حب حمود تركي وبدو مزيكا رملوية حمالة غيريكا ناصر غندي وسامي الكاجو واحمل لولي الانتيكا. طب هتسعيب هتتعور من غير ما تعور يا مزور المغتربين اصلي وبصلي وتغلب فيه وهو هتحور معنى غندي دنيت مواشى على تكون حابب وتعش غريب ولا تساوي انت لعب لعب من اهل العيب يبقى بدلنا بالبلاوي. نهرب على فين من دولاد ولو دولاد كله بيشرب من دم التاني كوكا كولا. انزل يا لول غني وقول عالفولا لما اللي منك يسرق مش عن سوقها علي في ملعبنا محترفين وعلي اسمع سالي الكاجو يا كاجو متعنا الصح فين مش عارفينه سامي الكاجو قدامنا ومش شايفينه ده كتير صحابي في كل مكان درسين الصح وفاهمينه ما تجيبش خفتك على صاحبك وما تعبش علينا تعيش ده احنا الصحاب غيرنا ما تلاقيش بننفذ وما بشتاويش صوت الجد ما بنجليش نسكر وبتقلب بحشيش تشرب لوحدك ما تسيبليش عنقول عالك ان البورس سبرتو تموتو لو عندي نقرب انا هفتح مطوى وادري البرة واي حد يطلع لي برا معروف عنا فرصة منان هنا الكلام على وسليمان عمرنا ما بنيجي عالغلبان سيبنا المحبة في كل مكان اصحى للمحترفين انزع وانسى حنينين حمود تركي انا مش صاحي ده اللي بيتكلم على الصح بدون مزيكا اللحن العالي وشارع جنة مية مية وحننزل باب الأدبي وبعدين الصحبة الفنية بعد غيابه منه اتخرمته ورجع بيه ومنور جهته المعلم منه اتعلم المعلم جمعة صبرته لما غلطته منه اتقرصته من الأسد يعني سبع جهته قلنا كل الناس بتحبه الحكم ضربها كبرته لو تلعبه يبقى اتغلبته قدامه عدته ريحته لما لوني القلب لاعد قلنا الدولار مروان سيرته وبالرجولة بنذكر سيرته راجل رجولة ولا حتى بوقته جاي الكلام ده على الزعامة والزعامة البورس سبرته بس برجولة شارع دنا يا اصحاب غلى علينا قربته طب والمساي رحاله سعي مش هنهوش مش هنجلي جاي عالفرس ده ابو الفرس ابو عمار الفرس خلي طب تاني مسا بقى جاي عالو سعي العريكة وصدقون تجري لما نجيب اسم البرجان من المغرب كله ينام بدري وخدم للصحبة الفنية واحلى بيس على بيس التركي دنيت مواشي وكله ماشي